بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل، إلى آخر ما ذكره في هذه الأبيات. سبق أن الوارث لا يعطى سهما منكسرا، ولابد أن يأخذ سهما صحيحا. وعرفنا أن قوله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل، إلى أن قال إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح الميراث. هذا قلنا مفاده أن الفريق الذي ينكسر عليه السهم قد يكون واحدا، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة. قد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة. وهل يزيد على هذه فرق الأربع؟ الجواب لا، باتفاق. وأما الرابع فهذا مختلف فيه، قد يكون على فريق واحد وهذا متفق عليه، كذلك الثاني والثالث. وأما الرابع فهذا عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، بناء على أنهم يورثون أكثر من ثلاث جدات، خلافا للمالكية لأنهم لا يورثون إلا جدتين. وعرفنا أن النظر بين السهم وبين الفريق يكون بنظرين فقط لا ثالثة لهما، وهما سلطان أي المباينة أو الموافقة. وإذا أردنا الاختصار الموافقة. وهل يجوز المباينة؟ نعم يجوز، ولكن فيه عسر وفيه تطويل. حينئذ ننظر بين السهم وبين الفريق عدد الرؤوس، إما مباينة وإما موافقة. إذا وجدنا مباينة أنور، نعم حسن، إذا كانت المباينة بين السهم والسهام وبين عدد الرؤوس أخذنا عدد الرؤوس بكامله وضربناه في أصل المسألة. إن كان الوافق يا أيمن نأخذ وفق عدد الرؤوس النصف أو الثلث أو الربع إلى آخره ونضربه في أصل المسألة. واضح هذا؟ فإذا ضربناه حينئذ ماذا يسمى هذا الذي أخذناه وضربناه في أصل المسألة؟ جزء السهم، يسمى جزء السهم، يضرب في أصل المسألة، ثم ننشئ جامعة ثانية نسميها جامعة التصحيح. نعم حسن، جامعة التصحيح. ثم نظر جزء السهم فيما بيد الورثة، فيما بيد الورثة، حينئذ نقول هذا تصحيح، هذا تصحيح. وإذا كان ثم أكثر من فريق، إذا كان أكثر من فريق، فريقين فأكثر، نعم سلطان. أي فصل أكثر لا تختصر. الفريق الأول ننظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، مباينة أو الموافقة. طيب قلنا المباينة مثلا عدد الرؤوس، أي نضعها في الذهن أو تكتبها. الفريق الثاني نعم مباينة مثلا خمسة وخمسة، نعم أحسنت. والناتج يسمى الناتج جزء السهم، ماذا نصنع فيه؟ فأصل المسألة. أحسنت، طيب إن شاء الله فتح الله عليكم. طيب وإذا كان ثلاث وأربع نفس الطريقة، نفس الطريقة، جميل. هنا قال: ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين ويقاس عليه انكسار على ثلاثة وأربعة، يعني الناظم لم يذكر إلا فريقا واحدا أو اثنين، والعمل مع الاثنين والعمل مع الثلاثة والعمل مع الأربعة، ولا خلاف في النظر. واعلم قبله أن للفرض في ذلك نظرين: النظر الأول بين كل فريق وسهامه، وقد قدمه المصنف. عرفنا النظر بين السهام والفريق لا يكون إلا بأحد أمرين: إما الموافقة وهو طلب طريق الاختصار، وإما المباينة، وهذا فيه تطويل، فيه تطويل. والنظر الثاني بين المثبتين بالنسب الأربع، نظر بين المثبتين، وهذا ما يسمى بالأعداد المثبتة، ويسميه البعض بالرواجع، بالرواجع يعني النظر بين السهام وعدد الرؤوس مثلا الموافق حتى النصف عدد الرؤوس، تضعه في الذهن أو تكتبه بجوارك، وكذلك النظر بين الفريق الثاني وسهامه والثالث والرابع، ينتج عندك أربعة أعداد. هذه الأربعة أعداد بعضهم يسميها الأعداد المثبتة وبعضهم يسميها الرواجع، ولذلك قال هنا النظر الثاني بين المثبتين. ما المراد بالمثبتين؟ يعني الناتج بالنظر بين سهام الفريق الأول وعدد رؤوسه والثاني كذلك، لأن الكلام في فريقين. بالنسب الأربع التي التباين والتداخل والتوافق والتماثل، فقال رحمه الله تعالى وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس. وإن ترى الكسر وإن هذا حرف شرط، ترى تعلم كما سبق في السابق، ترى السهام ليست تنقسم، قل الرؤية هنا رؤية علمية لأنك لا ترى بالعصر البصر، قد لا تراها يعني مثل ما نشرح الآن، يكون الشيء باللسان فقط ليس عندنا شيئا مكتوبا، حينئذ علمية تكون رأى هنا بمعنى العلمية. ترى أنت أيها الفرضي أيها الطالب الكسرة، هذا مفعول أول، لأن ترى بمعنى تعلم تتعدى إلى مفعولين. على أجناس هذا المفعول الثاني، ترى الكسرة على أجناس، الكسر على أجناس، كسر على فرق، حينئذ نقول كسر على فرق، هذا في الأصل مبتدأ وخبره، لما دخلت عليه ترى طلبت فاعلا ثم رفعت نصبت المبتدأ على أنه مفعولا لها أول والخبر على أنه مفعول ثاني لها. إذن على الأجناس جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثاني لي ترى، وهي علمية تطلب مفعولين. أي ترى الكسرة واقعا على أجناسه، واقعا على أجناسه، تقدره منصوبا واقعا، ولا تقول كما يقول البعض واقعون، دائما يلتزم المقدر في الحذف بالرفع، يقول هذا خطأ، قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا بحسب مقامه أو محله فيه في الإعراب. أي ترى الكسرة واقعا، واقعا هذا هو الخبر، هذا هو المفعول الثاني، هذا هو المفعول الثاني، لأنه هو في الأصل خبر، الكسر واقع على أجناس ترفعه، وإذا نصبته قلت الكسر واقعا على أجناس. وأجناس المراد به الفرق، فرق، والمراد بالجمع هنا أجناس ما فوق الواحد، لأن الواحد سبق في أول النظم، وهنا أراد أن يبين لنا الكسر إذا وقع على فريقين، على فريقين. إذن أجناس مراد به جنسين اثنين فأكثر، لكن لم يكمل كلامه إلا بالجنسين فقط، ولم يرد الثالث والرابع، لكنه أشار بالقياس عليه، لأن العمل واحد، ما يفعل بين الفريقين المنكسر عليهما السهام يفعل مع الثلاث ويفعل مع الأربعة. وذكر آخر الباب أنه يقاس على ذلك ما زاد على الاثنين. إذن إن ترى الكسرة واقعا على أجناس فإنها في الحكم عند الناس، فإنها ضمير يعود على الأجناس أو يعود على الأربع النسب أو النسب الأربع، يجوز هذا ويجوز ذاك. الشارح أعاد الضمير على النسب الأربع فقال فإنها أي النسب الأربع الواقعة بين المثبتين، بين المثبتين، لأنه من المعلوم المقرر عند الفرضيين أن النظر بين المثبتات مثبتين فأكثر يكون بالنسب الأربع، حينئذ ما هي هذه النسب الأربع؟ فيتعرضون هنا لها تبعا لا استقلالا، وإلا البحث ليس مبحثا فرضيا صرفا، وإنما هو تابع لما يذكره الفرضيون، لأن المسائل هنا حسابية تعلق بفن الحساب، ولا بأس أن يدخل شيء في فن من علم آخر ويكون تابعا له، ولا يعتبر خللا واعتراضا على أرباب الفن، كما يعترض البعض، بعض الجهلة يعترض على كثير من المسائل على فن أصول الفقه لكونها ليست من أصل الفن. نعم بعض المسائل دخيلة كما عبر عنها شاطبي في الموافقات، بأن بعض المسائل دخيلة التي لا ينبني عليها فرع، لكن كثير منها لابد من ذكرها، وهي من علوم شتى كعلوم اللغة وعلوم المصطلح ونحو ذلك. نعم عند الخلاف ينظر فيه، هل هذا الخلاف أصلي جوهري ينبني عليه كلام طويل فروع، فأصحاب كل فن أقواله معتبرة. الخلاف اللغوي الموجود عند الأصوليين ترجع إلى كتب أهل اللغة، والخلاف الموجود في الكتاب السنة ترجع إلى علوم الحديث، فيكون المرجح فيه عند أصحابه. لكن كونهم يذكرون هذه المسائل في هذا الفن ليس بقادح، وكونهم يحتاجون بعض مسائل المنطق كذلك ليس بقادح، لأن الأصول باعتبار كونه فنا عند المتأخرين بني على بعض المسائل المنطقية، حيث المصطلحات ومن حيث القواعد العامة الحدود ونحو ذلك. قد يأتي في الشروحات والحواشي ما يحتاج الناظر إلى أن يكون عنده شيء من علم المنطق، فيذكرون في المقدمات كما فعل ابن قدامة في الروضة وهو حنبلي، جعل مقدمة في كتابه الروضة مقدمة منطقية، لأنه لن يتقن هذه الروضة إلا بإتقان لهذه المقدمة بقطع النظر عن الفائدة. قد يقول قائل الفائدة الشرعية قليلة، يقول الكلام في فن من أجل أن تضبط هذا الكتاب من أوله إلى آخره، حينئذ لابد من طريقة معينة عند أهل العلم. ولذلك لو رجعتم إلى حاجة البيجوري في على هذا الشرح يتكلم فيه كلام المصنف وعربات وخلاف إلى آخره، لأن كانوا على طريقتهم القديمة مهجورة. لا، الآن الطالب إذا درس كتاب يدرس كتاب بمعنى دراسة الكتاب، يعني بما تحمله، لو أردنا أن نعبر عن هذا المعنى قد لا نستطيع، فكل كلمة يمكن أن ينطلق منها إلى معنى يقف معه. ولذلك خذ أي حاشية من حواشي أو الشروح تجد أنه قد يقف مع كلمة للمصنف لا ينبني عليها حكم شرعي، كلامه هو، ما لأنه كلام ابن مالك ولا كلام جمع الجوامع ولا غيره، لكن طريقتهم التي اعتمدوها هي هذه، وهذه لها فوائد جمة. ليس طالب العلم لابد أن ينظر إلى ما يستفيده في الشرع، نعم هذا الأصل، لكن إذا أردت أن تكون محققا في الفنون على المصطلح المتأخر وأن تكون ملما تكون جبل في كل فن، لابد أن تكون هذه الطريقة هي المعتمدة عندك. أما الخلاصات ونحو ذلك من المذكرات والنتيجة ولابد يمشي إلى آخره، قل هذا كله لا يفيدك. نعم تأخذ المسائل كما هي وتكون مقلدا في بعضها ومجتهدا في بعض آخر إلى آخر ما يذكره أهل الشروح. فإنها ضمير يعود إلى أجناس كما قدره البيجوري، فإنها ضمير راجع للأجناس باعتبار النسب. والشارح هنا قال فإنها أي النسب الأربع الواقعة بين المثبتين، بين المثبتين فإنها أي الأجناس، هذا أولى. لماذا؟ لأن عود الضمير هنا على شيء مذكور أولى من عوده على شيء متقرر في الذهن. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها النسب الأربع، أين ذكرت النسب الأربع؟ يمكن أن نتجوز نقول هذا باعتبار الموقف عن الشارح يبين لي الطالب أن ثم نسبا أربع، فإنها أي النسب الأربع لا أشكال فيه، هذا جائز لغة، لكن فيه بعد. فالعود الضمير على شيء مذكور في اللفظ أولى من عوده على شيء في الذهن، وإن كان كل منهما جائز وموجود حتى في القرآن، حتى في القرآن. فإنها ردوها علي، ردوها شمس، فإنها الضمير راجع للأجناس باعتبار النساء في الحكم عند الناس، في الحكم أي سبب الحكم، فإنها أي الأجناس باعتبار النساء به سبب في الحكم، حكم بالأمر حكما قضى به عند الناس، عند الناس كل الناس خاصة والعامة، والخاصة أهل اللغة وأهل الأصول، وإلا خاص بالفرضيين، بالفرضية حينئذ نكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، عند الناس يعني عند الفرضيين، فهو عام أريد به الخصوص، حينئذ الناس المراد به عند الناس المعهودين، فأل للعهد أي الفرضيين، هو عام أريد به الخاص كما بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس واحد على خلاف فيه، الذين قال لهم الناس إن الناس لا يمكن حمل اللفظ على عمومه، الذين قال تكلم الناس كل الناس تكلموا، تكلموا لمن؟ حملت على ظاهره كل الناس تكلموا، الذين قال لهم الناس، الناس قائلون كل الناس ما بقي أحد إلا هو يتكلم، تكلموا لمن؟ يخاطبون من؟ أي فلا بد من التأويل. هذا يدل على أن اللغة فيها شيء اسمه مجاز، فإنها في الحكم عند الناس، عند الناس يعني عند الفرضيين، عند الفرضيين تحصر، شراب تحصر، تحصر خبر ماذا؟ إن، أحسنت، تمام. فإنها تحصر، فإن الأجناس تحصر يعني باعتبار النسب، باعتبار النسب تحصر في أربعة بالتنوين الضرورة، والأصل أربعة أقسام مضاف ومضاف إليه، ولكن ينول لي للضرورة. تحصر هذا خبر إن، جملة خبر إن، في أربعة، في أربعة، وهذا الذي جعل المصنف يجعل الضمير عائدا على النسب الأربعة، لكن ما ذكره البيجوري أولى أن يكون المذكور هو أجناس باعتبار النسب، باعتبار النسب أخذناه من قوله تحصر في أربعة أقسام، فنجعل الأصل عود الضمير على المذكور ونصفه بما يذكر بعده، لأنه لن يتحدث عن الأجناس مطلقا، وإنما سيتحدث عن الأجناس باعتبار شيء معين وهو علاقتها بالنسب الأربعة. تحصر في أربعة أقسام، في أربعة بالتنوين أقسام، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، أو إن شئت تقول المتماثل والمتداخل والمتوافق والمتباين. ووجه الحصر في الأربعة، لماذا حصرت في أربعة؟ وجه الحصر في الأربعة أن العددين إما أن يتساويا أو لا، إما أن يتساويا أو لا، خمسة وخمس، أربعة وأربعة، ثلاثة وثلاثة، أو لا يتساويا. فإن تساويا كالخمسة والخمسة فهما المتماثلان، فهما المتماثلان يعني العددان المتماثلان، وإلا يتساويا بين اختلفا، فإن أفنى أصغرهما أكبرهما في مرتين أو أكثر كالثلاثة والاثنين والستة، يعني ثلاثة مع الستة، ثلاثة تفني الستة مرتين كذلك، ثلاثة وثلاثة، والاثنين تفني الستة ثلاث مرات، اثنان واثنان واثنان، لم بقي شيء، لم يبقى شيء، إذن أفنى الصغير الكبير مرتين أو أكثر ولم يبقى، ولم يبقى كسر، فهما المتداخلان، فهما المتداخلان. وهذا يعبر عنها المتداخلان بإذا قبل القسم دون كسر، إذا قبل الأكبر قسم على الأصغر دون كسر فهما المتداخلان. إذن وإلا يعني وإلا يتساويا، فإن أفنى، فنا الانتهاء، أفنى أصغرهما أكبرهما في مرتين أو ثلاث أو أكثر كالثلاثة والاثنين والستة، يعني ثلاثة مع الستة والاثنين مع الستة فهما المتداخلان. وإلا يعني إلا يفني أصغرهما أكبرهما، فإن بقي بعد الأصغر عدد مفن للعددين غير الواحد فهما المتوافقان، وهما المتوافقان، يعني إن لم يفني بأن بقي عدد، وهذا يعبر عنه بتعبير أجرد من هذا كما سيأتي، أن يقال إن قبل القسم دون كسر، حينئذ نقول هذا يعتبر، فإن الباقي بعد، نعم هنا ماذا قال؟ وإلا فإن بقي بعد الأصغر عدد مفن للعددين غير الواحد فهما المتوافقان كالأربعة والستة، أربعة وستة قسمها يبقى باقي أو لا؟ يبقى باقي وهو اثنان، الاثنان تفني الأربعة؟ نعم. تفني الستة؟ نعم. إذن بقي باق يفني العددين، يفني العددين، فإن الباقي بعد الأصغر اثنان، وهما يعني الاثنان يفنيان الأربعة والستة، وإلا فهما المتباينان كالأربعة والخمسة، هذه أربعة أنواع، المتماثلان والمتداخلان والمتوافقان والمتباينان. إذن تحصر في أربعة أقسام وهي المذكورة سابقا. يعرفها أي يعرف هذه الأربعة الأقسام، يعرفها أي يعرف هذه الأربعة الأقسام الماهر، اسم فاعل، يقال مهر الشيء وفيه وبه مهارة، مهارة أحكمه وصار به حاذقا فهو ماهر. إذن الماهر المراد به الحاذق في الأحكام، المعهودة وهي الفرضية والحسابية. إذن الحكم ليس على إطلاقه، بل المراد به الحكم الخاص، لأن بحث كل فن إنما يبحثون في الأحكام المتعلقة بهم. تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، بالأحكام يعني الفرضية والحسابية. قال الشارح: فإنها يعني أربعة الأقسام، الأقسام الأربعة أصل كبير في الفرائض والحساب، يعني ينبني عليها ماذا؟ قسمة التركة. إذا لم تتقن هذه الأربعة حينئذ كيف توجه السهام المنكسرة؟ هذا خلل كبير، لابد من إتقانها. فإنها أصل كبير يعني ضابط كبير في الفرائض والحساب، عليه مدار أكثر الأعمال الفرضية والحسابية. مماثل من بعده مناسب وبعده موافق وصاحب. مماثل عدد مماثل أو صفة لموصوف محذوف، لأن المماثل والمباين والمناسب هذه أوصاف، صفات لأي شيء، لأعداد. عدد مماثل لعدد آخر، لابد من تقدير عددين. مماثلة ليست في عدد واحد، خمسة فقط تقول مماثل، أو خمسة باعتبار خمسة تقول مماثل، لابد بعدد آخر. حينئذ لابد من تقدير لكل وصف يذكره الناظم هنا، وتقدير لعدد آخر. لماذا؟ لأن المماثلة والمداخلة والمباينة وماذا والموافقة تكون بين عددين وليست وصفا لعدد واحد، ولذلك نقول مماثل صفة لموصوف محذوف تقديره عدد. عدد ماثل الشيء شابهه، والتماثل تفاعل من الجانبين، تفاعل من الجانبين، لأن كل من العددين ماثل صاحبه، ويقال مثل بالتباين والتوافق. إذن جاء بصيغة التفاعل، لأن كل من العددين له جهة باعتبار العدد الآخر، فالوصف هنا مشترك بين اثنين. وإن سيذكر المصنف أن الموافقة ليست على بابه. مماثل عدد مماثل لعدد غيره، هكذا قدره الشارح، لابد من التقدير، لابد من التقدير. مماثل عدد مماثل لعدد غيره، حينئذ العددان متماثلان أي متساويان، كخمسة وخمسة، خمسة مماثل لعدد آخر وهو خمسة، كل منهما عددان يسميان متماثلان، لأن الخمسة الأولى ماثلت الخمسة الثانية، والخمسة الثانية ماثلت الخمسة الأولى، فهما متماثلان متشابهان. من بعده مناسب، من بعده في الذكر لا في الرتبة، ليس بينها مراتب، يعني سواء ذكرت المتباين أول أو المتماثل آخر لا إشكال، ليس بينها رتب، ليس أحدها أعلى درجة من الآخر. ليس هو كالاسم والفعل والحرف، اسم ثم فعل ثم حرف، هنا ترتيب مراد مقصود، لأن رتبة الاسم مقدمة على رتبة الفعل، وكلاهما مقدمان على رتبة الحرف. هنا مماثل من بعده في الذكر لا في الرتبة، كما يقال الشأن في بعد وفي ثم. ثم الأصل فيها أنها تفيد الترتيب والتراخي، لكن قد لا تكون على بابها. من بعده في الذكر لا في الرتبة عدد مناسب لعدد أكثر منه. والمناسب هنا تعبير بعض فرضيين، وهم كما سيأتي في كلام سبط المرديني، والمشهور عند المتأخرين وأكثر الفرضيين عن التعبير عن المناسب بالمتداخل، فالمراد بالمناسب المتداخل. من بعده عدد مناسب لعدد أكثر منه، لعدد أكثر منه، لابد من تقدير موصوف محذوف في الذكر عدد مناسب لعدد أكثر منه، لأن النظر هنا في الوصف بين عددين، المداخلة والمباينة بين عدد، ليس في عدد واحد. من بعده عدد مناسب لعدد أكثر منه، فهما أي العددان متناسبان كاثنين وأربعة متداخلان. قال بدر الدين سبط المرديني، هذا له شرح على الرحبية، وهو عمدة عند كثير من الشافعية، لأنه شافعي ومختصر قليل جدا، عليه حاشر البيقوري أو كذا. قال رحمه الله: وهو أن يكون أقلهما جزءا من أكثرهما. وهو أي تناسب، أن يكون أقلهما يعني أقل العددين جزءا من أكثرهما، وفي بعض النسخ أكبرهما، أي جزءا صحيحا غير مكرر. فخرج ما فيه كسر، وخرجت الأربعة بالنسبة للستة، لأنهما وإن كانت جزءا، لأنها وإن كانت جزءا صحيحا لكنه مكرر. أي قال الشارح في تفسير كلام السبط المرديني: أي ينسب إلى الأكثر بالجزئية، يعني الأصغر ينسب إلى الأكثر بالجزئية. والمراد بالجزئية ما فسرها بقولك نصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه، كل ما يمكن أن ينسب الأصغر إلى الأكبر، بمعنى أنهما يشتركان في جزء معين، حينئذ صح أن يكونا متناسبين. كنصفه كالثلاثة بالنسبة للستة، صحيح؟ كنصفه ثلاثة بالنسبة لي للستة. ما العلاقة بينهما؟ ثلاثة نصف الستة، نصف الستة. وثلثه يعني يكون علاقة بين العددين، الثلث كالاثنين بالنسبة للستة، نسبة الاثنين للستة الثلث. وعشره يعني عشر العدد الأصغر يكون عشر الأكبر، كالاثنين للعشرين كذلك، الاثنين بالنسبة للعشرين العشر. ونصف ثمنه كالاثنين بالنسبة إلى الاثنين والثلاثين، فإن نصف ثمنها اثنان، ثمن الاثنين والثلاثين أربعة، نصف الثمن اثنان. إذن ينظر بين العدد الأصغر والأكبر في جزئية من هذه الجزئيات المذكورة. وهذا هو تعبير العراقيين من المتقدمين يعني متناسبين، والمتأخرون يعبرون عنهما يعني عن المتناسبين بالمتداخلين، يعني العددين اللذين دخل أحدهما في الآخر، دخل أحدهما في الآخر. وضابطها أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، هذا ضابط جيد. ومعلوم قال الشارح هنا: ومعلوم أن الأصغر داخل فيه في الأكبر دون العكس، فليس التفاعل بينهما على بابه، هو فيه مفاعلة من جهة الوصفية، من جهة الوصفية، أما المفاعلة الحقيقية هذا لا، يعني كل منهما داخل في الآخر فليس الأمر كذلك، فليس، لأن التداخل تداخل، كل منهما فعل شيئا هو دخول، فالأصغر دخل في الأكبر هذا واضح، لكن دخول الأكبر في الأصغر ليس الأمر كذلك، والمفاعلة حينئذ مجازية هنا، تفاعل مجاز، كما تقول سافر زيد، سافر فاعله، لابد أن يكون السفر بين اثنين، وهنا زيد واحد، حينئذ نقول هنا من فاعل واحد سافر، أما ضارب زيد عمرا لابد من اثنين، فليس التفاعل بينهما على بابه. ويقال أيضا في تعريف المتداخلين: هما اللذان يفني أصغرهما أكبرهما ولو في أكثر من مرتين. مماثل من بعده مناسب، إذن ذكر في الشطر الأول اثنين قسمين: المتماثلين والمتداخلين، وهما ما عبر عنه بالمناسب. وبعده، بعد المناسب الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وبعده في الذكر لا في الرتبة، في الذكر لا في الرتبة. موافق يعني عدد موافق لعدد آخر، عدد موافق لعدد آخر. يقال: وفق الشيء ما لا أبه، ما لا أمه. وقوله مصاحب هذه صفة ثانية لقوله موافق، وهي لمجرد الإيضاح لتكملة البيت، لأن كل منهما مصاحب للآخر، خمسة والخمسة تصاحبا، وإلا كيف كان النظر بينهما؟ كذلك المتداخلان متصاحبان، وإلا كيف أمكن النظر بينهما؟ كذلك الموافق مصاحب للعدد الآخر. وبعده بالذكر عدد موافق مصاحب لعدد آخر، فهما أي العددان متوافقان. ويقال لهما مشتركان أيضا يعني في جزء من الأجزاء، وهما يعني المتوافقان اللذان يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء كالأربعة والستة، فإن بينهما موافقة في النصف، ستة لها نصف والأربعة لها نصف، بقطع النظر عن ما هو النصف، لا يشترط أن يكون النصف متحدا بين عددين، لا، هذا له نصف يعني ينقسم على اثنين، وهذا ينقسم على اثنين دون كسر فيهما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى موافقا. ويقال أيضا المتوافقان هما اللذان لا يفني أصغرهما أكبرهما، وإنما يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كأربعة وست. هذا تعريف بالأعم كما قال بيجوري، لأنه يصدق بالمتباينين. التعريف الأول أولى، هذا ليس بمانع يدخل فيه المتباين. فإن الأربعة لا تفني الستة، نعم الأربعة لا تفني الستة، لأنه يبقى يبقى اثنان، إذن لا تفني الستة. الذي يفني هو الذي لا يبقى باق بعد الإفناء، وأما الأربعة لا تفني الستة، ويفني كل منهما الاثنان، الاثنان تفني أربعة وتفني الستة. فهذه ثلاثة أعداد التي هي أشار إليها بقوله مماثل مناسب موافق، التي نص عليها، التي نص عليها، قال فهذه ثلاثة أعداد بينها وبين ثلاثة أخرى لم يذكرها المصنف، وإنما قدرناها في قوله مماثل لعدد آخر ثاني، مناسب لعدد أكثر منه، موافق لعدد آخر. إذن العدد المقدر الثلاثة هذه كلها ستة، كلها ستة. فهذه ثلاثة أعداد بينها وبين ثلاثة أخرى، وهي المحذوفة من المتن التي قدرها الشارح بقول عدد غيره لعدد أكثر منه لعدد آخر، هذه النسب السابقة ويعبر عنها بالاشتراك، يعني كلها مشتركة. والرابع المباين المخالف ينبيك عن توصيلهن العارف. والرابع تحصر في أربعة أقسام، مضى الثلاثة وهذا هو الرابع. والرابع المباين يعني العدد المباين، مباين مفاعل، يقال باينه فارقه وهجره وغايره وخالفه. إذن قول المخالف بمعنى المباين كذلك، إذا كان باينه معناه فارقه وهجره وغايره وخالفه، إذن المباين بمعنى المخالف، بمعنى المخالف. والرابع العدد المباين المخالف لعدد آخر، لعدد آخر. والشارح جعل المخالف هو العدد الآخر، صحيح؟ والرابع العدد المباين لعدد المخالف له، والأولى أن يجعل المخالف هذا صفة للمباين، وتقدر عدد المحذوف كما سبق في البيت السابق، لأن المباين والمخالف كل منهما بمعنى واحد، فلابد أن نذكر شيئا آخر، لأن ال هنا تمنع أن يكون الكلام مفصولا. المخالف نعت للمباين، نعت للمباين، قطع الكلام قل هذا ليس على الأصل. والرابع المباين المخالف، مخالف يعني العدد الآخر. حينئذ تقول عددان متباينان ومتخالفة كالخمسة والأربعة، كل منهما مباين للآخر. ينبيك، ينبيك يخبرك عن تفصيلهن، يعني تفصيل هذه الأعداد، نسب الأربعة بين هذه الأعداد. العارف، العارف فاعل، ينبيك، ينبيك العارف، هذا العارف أي العالم بالأعمال الحسابية والفرضية، جنس العارف فعل فيه للجنس، ويحتمل أنه كناية على المصنف، عن المصنف، ويكون تحدثا به بالنعم، يعني أنا الذي أنبأتك عنها، هو الذي أنبأك. ينبيك عن تفصيلهن العارف، وأول من يدخل هو الناظم، فيكون كناية عن نفسه. أو العارف يعني جنس العارف، يعني متصف بالمعرفة، والمعرفة كما سبق مرادفة للعلم، المعرفة مرادفة للعلم. والرابع المباين المخالف ينبيك عن توصيلهن العارف. إذن هذه الأقسام أربعة، الأول المماثلة، ثم المداخلة، ثم الموافقة، ثم المباينة. المماثلة أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، أن يستوي عدد الرؤوس خمسة وخمسة. الحكم، ما الحكم؟ أن تكتفي بأحد المتماثلين، والحكم فيه الاكتفاء بأحد العددين. المداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، والحكم فيه أن يكتفى بالأكبر، أن يكتفى بالأكبر. الموافقة أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليهما حد المداخلة كأربعة وستة، والحكم فيه أن يضرب وفق يعني نصف أو ثلث أو ثمن أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر أربعة وستة في النصف، الأربعة والستة في النصف، ها إما نصف للأربعة اثنان تضربها في الست أو نصف الستة ثلاث تضربها فيه بالأربعة، إما هذا أو ذاك افعل ما شئت. المباينة ألا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفان كالخمسة والأربعة، والحكم فيه ما الحكم؟ أن يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر أربعة في خمسة، والقاعدة عندهم كل تداخل توافق ولا عكس، فلا يلتبس عليك أحيانا تقول هذا متداخل أو كل تداخل توافق ولا عكس، يعني المتداخلان متوافقان وليس المتوافقان متداخلين، واضح؟ كل تداخل توافق ولا عكس. قال الشارح إذا علمت النسبة من هذه النسب بين المثبتين، بين المثبتين يعني نسب الأربعة من رؤوس الفريقين، من رؤوس الفريقين متى نأخذ رؤوس الفريقين معي؟ يقول الشارح إذا علمت النسبة من هذه النسب الأربعة بين المثبتين من رؤوس الفريقين، متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ ها الآن النظر في المثبتات، نعم، إذا كان بين كل منهما التباين، الفريق الأول والسهام التباين تأخذ خمسة مثلا عدد الرؤوس، والثاني تأخذ عدد الرؤوس، ولذلك قال من رؤوس الفريقين، متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ إذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس في الأول الفريق الأول التباين وفي الفريق الثاني التباين، إذن تنظر بينهما بنظر السابق، أو أوفقهما، ها إذا كان الفريق الأول بين سهامه وعدد رؤوسه الموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق، وإذا كان النظر بين الفريق الثاني والسهام الموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق، إذن هذا وفق وهذا وفق، أو رؤوس فريق ووفق فريق آخر إذا كان الأول متباين والثاني متوافق، وهذا تفصيل للنظرين السابقين، وهو أنك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس بنظرين اثنين لا ثالث لهما، يعني لا تتأتى هذه النسب الأربعة، وإنما بالتباين أو التوافق فقط، تباين أو التوافق هذا عام. ثم إذا نظرت عند التحصيل تكون الأنواع ثلاثة، لأن النظر بين السهام في الفريق الأول وعدد رؤوسه قد يتفق بالنظر مع سهام الثاني مع عدد رؤوسه، الأول تباين والثاني تباين، وقد يكون في مسألة أخرى الأول توافق والثاني توافق، إذن هذا النوعان، وقد يكون الأول تباين والثاني إذن اختلفا، هذا مراد الشارح هنا، وهذا التفصيل يعني لا ينبني عليه عمل وإنما هو من باب ضبط المسائل فقط. إذن من رؤوس الفريقين عند مباينة كل فريق لسهامه أو أوفقهما، أو نعم عند موافقة كل فريق لسهامه أو رؤوس فريق ووفق فريق آخر عند مباينة فريق لسهامه وموافقة الفريق الآخر لسهامه ماذا تصنع؟ قال فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة. فخذ ف أنوار ف فصيحة أي لأنه أجمل، فإذا أردت معرفة ما سبق إلى آخره، فخذ أيها الناظر أيها الفرضي أيها الطالب، فخذ من المماثلين يعني من العددين المتماثلين واحدا، ألف هذه الألف هذه لي للإطلاق للإطلاق أو بدل عن التنوين، ها مفعول، إذن ليست للإطلاق، هي ليست للإطلاق وهي بدل عن التنوين، وقف على المنصوب منه ها بالالف، وقف على المنصوب منه المنون يعني قف عليه بالالف ضربت زيدا وقفت بالالف هذه الالف ليست للاطلاق وانما هي بدل عن التنوين. فخذ من المماثلين يعني من العددين المثبتين او من الرواجع كما يعبر بعضهم المماثلين عددا واحدا واكتفي به عن الاخر يعني تستغني عن احدهما باثبات واحد منهما فيكون الماخوذ جزء السهم فاضربه في اصل المساله ان لم تعل او في مبلغها بالعول ان عاله. وهذا متى هذا؟ فخذ من المماثلين واحدا اخذت واحد وتركت الثاني فاضربه في اصل المساله جزء السهم متى هذا؟ اذا كان انكسار على فريق واحد. هي اذا كان الانكسار على فريق واحد وهو اراد ان يعمم المساله فخذ من العددين المثبتين اي المماثلين عددا واحدا واكتفي به عن الاخر فيكون الماخوذ جزء السهم. نعم اخطات المساله فيما اذا كان ثم انكسار على فريقين. احسنت. فاضربه في اصل المساله إن لم تعل أو في مبلغها بالعول إن عالت. إذا كان بين العددين قل عددين هذه واضحة أن يكون الفريقان المنكسران اثنين فهذا متباين وهذا متباين. نعم هذا متماثل وهذا متماثل ستة وستة مثلا فتأخذ واحد ستة وتترك الأخرى. الناتج هذا بالنظر بالنسبة الأربعة وجدت أنهما متماثلان يكون في الأعداد المثبتة أو ما يسمى بالرواجع. إذا أسقطت أحد العددين وأبقيت عدد معك هذا العدد يسمى جزء السهم تضربه في أصل المسألة ثم تضرب هذا العدد في سهم كل وارث من الورثة بالقسمين. نعم. وخذ من المناسبين يعني المتداخلين الزائدة الألف هذه بدل عن التنوين. ألف هذه للإطلاق. نعم لأنه ليس عندنا تنوين زائدة الألف هذه لي للإطلاق. وخذ من العددين المثبتين يعني من الرواجع المناسبين أي المتداخلين العدد الزائد يعني الأكبر واكتفي به عن الأصغر فيكون المأخوذ جزء السهم يعني الناتج بالنظر النسبة الأربع بين العددين المثبتين يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة إن لم تعل أو مبلغها بالعول إن عالت واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. واضرب في المثبتين الموافقين جميع الوفق. ها سمرد بجميع الوفق هنا ها ما اسمعك. لا النصف او الثمن هو المراد به بجميع مثل ما مر البارحه معنا جميع الوفق في الموافق في العدد الموافق في العدد الموافق فتاخذ النصف كله او ثمنه او الى اخره مثل ما سبق في العدد الموافق العدد الاخر لانك تبدا بماذا بالوفق وتضربه في كامل الاخر واضرب جميع الوفق في الموافق يعني في العدد الموافق وقوله في الموافق متعلق بقوله اضرب وجميع هذا مفعول لقوله اضرب في العدد الآخر الموافق واسلك بذاك أنهج الطريق. إذن إذا ورد بين العددين الموافقة حينئذ تأخذ جميع الوفق النصف وتضربه في كامل الآخر إما الأول إما الثاني في الأول أو الأول في الثاني. واسلك بذاك يحتمل أن المعنى واسلك بذاك الضرب أي ضرب الوفق في الموافق أوضح الطرائق أنهج هذا أفعل وأصل مأخوذ من نهج الطريق نهجا وضح نهج فعل طريق نهجا فعل ما بضرب ضربا بمعنى وضح. إذن بذاك يحتمل أن المعنى واسلك بذاك الضرب أي ضرب الوفق في الموافق أوضح الطرائق، وهذا أولى مما ذكره الشارح، لأنه قال أنهج الطرائق أي أوضحها، فإن المنهاج هو الطريق الواضح. ما هو تفسير هذا النهج الطريق الواضح؟ قال بأن تضرب ما حصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عاله، لأن ذلك جزء السهم، وهذا سيصرح به المصنف حينئذ يكون فيه تكرار، يكون فيه تكرار، لأنه سيقول فذاك جزء السهم واضربه في الأصل الذي تعصله، إذن سينص المصنف، فلا نحتاج أن نقول قوله بذاك المشار إليه الضرب، يعني ضرب جزء السهم في أصل المسألة، لصار تكرارا، والأولى أن نقول واسلك بذاك أي ضرب جميع الوفق في الموافق، يعني الذي ذكره في الشطر الأول، ولا نحيله على شيء سيأتي، واضرب جميع الوفق في العدد الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، هذا النوع الثاني. ثالث، وخذ جميع العدد المباين، مباين كسر الياء، واضربه في الثاني ولا تداهني. وخذ جميع العدد المباين، يعني عدد المباين من المثبتين والمخالف للآخر 4 و5، خذ جميع العدد المباين لغيره واضربه في الثاني، إذن يكون في المتباينين العددين المتباينين يكون ماذا؟ جزء السهم حاصلا من ضرب كامل الأول في كامل الثاني، وليس عندنا ضرب كامل الأول في ضرب الثاني إلا في هذا الموضع، وأما في الوفق ففيه ضرب لكنه نصف أو ربع في كامل الآخر، أما كامل في كامل فليس إلا في المتباينين. وخذ جميع العدد المباين العدد الآخر واضربه في الثاني ولا تداهني، ولا تداهني أي لا تصانع. قال القرطبي رحمه الله مداهنة والادهان المصانعة، وقيل دهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت. ولا تداهني قال بيجوري أي ولا تظهر للغير ما يريده مع انطواء سرك على خلافه، وهو مراده بقوله أن لا يصانع، إذن باب تتميم البيت، وإلا المداهنة في أول النظم إلى هنا لا تداهن. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، ولا تداهني. فذاك، فذاك ما هو؟ فذاك الفاء هنا للتفريع، وذاك راجع لجميع النسب السابقة، يعني الناتج من النظر بين المثبتين العددين المثبتين إما بالتداخل وإما بالتباين، الناتج فذاك جزء السهم، جزء السهم، وهو أي جزء السهم الناتج من النظر بين المنكسر والمنكسر عليه في الانكسار على فريق واحد، والناتج من النظر بين الرواجع في الانكسار على أكثر من فريق واحد. إذا نظرت إلى الأعداد المثبتة أو الرواجع وأنهيت بين النظرين بين الاثنين الفريقين المنكسرين، قلت هما متباينان، إذن ماذا تصنع؟ تضرب أحدهما بالثاني، الناتج فذاك جزء السهم. إذن جزء السهم يعم ما كان الانكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق، فليس خاصا فيما إذا تعددت الفرق، وإنما هو عام يشمل ما إذا كان الانكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق. إن كان على فريق واحد وكان التباين أخذت عدد الرؤوس ضربته في الأصل، هذا عدد الرؤوس هو جزء السهم، هو جزء السهم، فذاك هذا راجع لجميع النسب السابقة. جزء ذاك مبتدأ وجزء خبر، وهو مضاف السهم مضاف إليه. فذاك أي ما حصلته من ذي النسب الأربعة، وهو أحد متماثلين فيما إذا كان هناك تماثل، وأكبر المتداخلين فيما إذا كان هناك تداخل ويعبر عنه بالتناسب كما مر في كلام المصنف، ومسطح وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر. مسطح مراد به الناتج حاصل، هكذا يعبرون في كتب الحساب بهذا، ومسطح أي وحاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر فيما إذا كان هناك توافق، ومسطح المتباينين يعني وحاصل ضرب أحد المتباينين في الآخر إذا كان هناك تباين. جزء السهم أي حظ، جزء بمعنى حظ، والسهم أي الواحد من أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح، يعني من المصحح. واحذر هديت أن تزيغ عنه، انتبه لا تخطي بهذا ولا تمل عنه، لأنه ينبني عليه إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أخطأت حينئذ أخطأت في تقسيم التركة. واحذر، هذا تحذير فعل أمر، هديت فعل مغير الصيغة ونائب فاعل، جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، هديت يعني هداك الله عز وجل. أن تزيغ، احذر أن تزيغ، هذا معمول مفعول احذر، أنه من دخلت عليه بتأويل مصدر، والزيغ بمعنى الميل، عنه ها ضمير يعود على جزء السهم. احذر هديت أن تزيغ عنه، أن تزيغ عنه. فاحفظ عنه في نسخة فاعلم منه، يعني اعلم جزء السهم فاحفظ عنه، وهذا أولى، فاعلم منه علمته أولا، حصل الناتج جزء السهم، قال فذاك جزء السهم فاعلم منه فاحفظ عنه، على كل كلاهما جائز، لكن فاحفظ عنه أولى، لأنه هو الذي يحفظ، هو الذي يكون أو يترتب عليه ما يعني. فاعلم منه أي جزء السهم، فاحفظ عنه أي جزء السهم المذكور. واحذر أن تزيغ، وفي بعض النسخ كما ذكر الشارح هنا أن تضل، الضلال والزيغ بمعنى. واضربه في الأصل الذي تأصل، واضربه أي جزء السهم في الأصل، يعني في أصل المسألة الذي تأصل، تأصل هذا بالنظر السابق، الأصول السبعة عالت أو لم تعل، يعني بعدما تنهي ما سبق تخرج السهام، ثم بعد ذلك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس. واضربه في الأصل الذي تأصل، في الأصل المتأصل، في الأصل المتأصل، هذا باب التتميم، فالذي تأصل هنا في قوة المشتق. واضربه في الأصل، في الأصل إن لم يعل، وبعوله إن عال، الذي تأصل تأكيد لأصالته. وأحصي من ضم وما تحصل، من ضم وما تحصل، من ضم بمعنى تحصل، يعني الناتج الذي يكون نتيجة لضرب جزء السهم في أصل المسألة، أحصه يعني اضبطه، هذا مراده. وأحصي، الإحصاء هو الضبط، من ضم وما تحصل، يعني المنضم والمتحصل. وما هو الذي تحصل؟ هو المصحح الذي يكون في جامعة التصحيح. قلنا جزء السهم تضربه في أصل المسألة، أصل المسألة مثلا تقول نصف وباقي من اثنين، هذا أصل المسألة، تضرب فيه الاثنان مثلا، ثم تنشي جامعة أخرى نسميها جامعة التصحيح، تضع الأربعة ثم تضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم. واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل بالضرب، فهو ما تصح منه المسألة، كأنه قال لأنه الذي تصح منه المسألة. واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. واقسمه، هذا يعود لمن ضم وما تحصل، يعني المنضم وما تحصل، الناتج هو الذي يقسم بين الورثة، الأول منكسر واحد على خمسة ما يقبل، حينئذ إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة وقسمته على الورثة هو الذي يكون قسما صحيحا، وأما الأول هذا قسم منكسر، وقلنا القاعدة عندهم أن الوارث لا يعطى سهما منكسرا، هذا خطأ، وإنما تعطيه سهما صحيحا، وهذا يكون من ماذا؟ من أصل المسألة أو من التصحيح؟ من التصحيح. ولذا قال واقسمه، واقسمه ضمير يعود لما انضم وما تحصل، واقسمه أي ما تحصل، وهو ما صحت منه المسألة بين الورثة بوجه من الأوجه التي ذكرها الفرضيون. ومنها أن تضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم، يعني بعد أن تأخذ جزء السهم فتضربه في أصل المسألة، تنظر إلى السهم الذي حكمت عليه بأنه منكسر فتضربه في جزء السهم، إن كان عندك فريق واحد أو عندك اثنين تضربه كذلك بالثاني والثالث والرابع، إن كان عندك أربعة فرق، واضح هذا؟ إذن جزء السهم لا يضرب في أصل المسألة فقط، وإنما يضرب في أصل المسألة وفي سهم كل وارث من أجل أن يأخذ سهما صحيحا. ولذلك قال واقسمه، فالقسم إذن صحيح، أن تضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم، فإن كان الفريق شخصا واحدا أخذه، وإن كان جماعة فاقسموا على عددهم، يخرج ما لكل وارث مما صحت منه مسألة. فالقسم بفتح القاف مصدر قسم، وبكسر القاف النصيب، يجوز الوجهان، وكلامه يحتمل النوعين، والأظهر الفتح. فالقسم يعني فقسمك للمسألة بين الورثة إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيح لا منكس. إذا صححتها حذفت الجملة عوض عنها تنوين، إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيح لا منكسر، لأنك قد صححت المسألة بالقواعد السابقة وهي قواعد صحيحة. يعرفه يعني يعرف كونه صحيحا الأعجم، الضمير يعود على الصحة، يعرفه أي يعرف كونه صحيحا الأعجم، قال القرطبي الأعجم الذي لا يقدر على كلام أصلا كالأخرس، الأخرس يسمى أعجم، الأعجم الذي لا يقدر على كلام أصلا، والذي لا يصح ولا يبين كلامه، ولا يبين يعني هذا تفسير لما بعده، والذي في لسانه عجمة يعني لكنة، وإن أفصح بالعجمية يعني تكلم بالكلام الفصيح بالعجمية، هذا ماذا يسمى عجميا، هذا مثل ما تروح أنت يجي. والفصيح هذا معطوف على الأعجمي، الأصل أن الأعجمي يتعلم منا العربية، نحن نعلمه، يعني يأتي يقول سأذهب سوف آتي سأنتظرك، هذا الأصل يتعلم منا، لكن العكس هو الموجود، أنا في يجلس أنت ما في يجي. يقول هذا كله من باب تبديل اللغات. والفصيح لغة البليغ، قال قرطبي فصح بالضم باب فعلة فصاحة، إذن فصح على باب فعلة، لأن المصدر جعل فعالة، وفعالة إنما يكون لفعلة، صار فصيحا أي بليغا، إذن الفصيح في اللغة البليغ، والصلاح من له ملكة يقتدر بها على الإتيان بالكلام الفصيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون بليغا، لأن البليغ من له ملكة يقتدر بها على الإتيان بالكلام البليغ، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ويشترط فيها زيادة على الفصاحة المطابقة لمقتضى الحال، كل بليغ فصيح ولا عكس، هذا المراد، قد يكون كلامه فصيحا لكن لا يكون بليغا لانتفاء الشرط وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن كل بليغ يكون فصيحا، لأنه لا يكون بليغا إلا مع فصاحة الكلام. والفصيح يوصف به المفرد والتركيب وكذلك المتكلم. واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. قال هنا اعلم أن الانكسار على فريقين لا يتأتى في أصل اثنين ويتأتى فيما عداه من الأصول، أي ثمانية على ما ذهب إليه المصنف من اثنين في باب الجد والإخوة. لماذا لا يتأتى في أصل اثنين؟ لأن هذا الأصل أو اثنان لا يكون إلا من النصفين أو من النصف والباقي، كذلك كما سبق، لأن هذا الأصل لا يكون إلا من النصفين أو من النصف وما بقي، ومستحق النصف لا يكون إلا واحدا، وكل عدد يصح على الواحد، ولا يقع الانكسار على فريق واحد في أصل اثنين إلا إذا كان هناك نصف وما بقي، وكان مستحق وما بقي متعدد. إذن الأصل أن لا يكون انكسار إلا في حالة واحدة، إذا كان صاحب نصف وما بقي وكان الباقي على متعدد، يعني بنت وعم، بنت لها النصف واحد والعم له واحد، هل في انكسار؟ ليس عندنا انكسار. بنت وثلاثة أعمام فيه انكسار، هذا مراده، إذا كان الذي يأخذ الباقي متعدد حصل انكسار لابد، وأما إذا كان واحدا فليس عندنا انكسار، ليس عندنا انكسار. إذن الانكسار كما يكون على فريق يكون على على فريقين، والانكسار على فريقين هو أن يكون في المسألة سهمان لا يقبلان القسمة على فريقهما. ولنا في تصحيحه مرحلتان: الأولى ننظر بين كل فريق وسهمه بالتباين والتوافق فنثبت كل رؤوس المباين ووفق رؤوس الموافق، ونسمي ما أثبتناه أعدادا مثبتة أو رواجع. المرحلة الثانية ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بالنسب الأربع أو ما تحصل من النظر فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة، وما حصل فهو مصحها، ثم يضرب الذي بيد كل وارث في جزء السهم. وذكر المصنف هنا 12 مثالا، وهذا الواجب رقم 2 مع الأول. الأول غدا تأتون به إذا كان في درس، وهذا يكون يوم الأحد إن شاء الله. لابد من الحل، الأصل يكون في لوح لكن ما وجد، فأنتم تقومون بهذه المهمة. إذن 12 مثالا مع 23 الواجب الأول، أو مع 25، هذا فيها درجات انتبهوا. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. هذه قال الشارح الأحكام التي ذكرتها، وأبى ذلك البيجوري وقال هذه هي القواعد، وهذا أجود، لأن كل ما سبق ليس أحكام، ليس أحاد، وإنما هي قواعد وأصول، لأنه يندرج تحتها ما لا حصر من المسائل، وهذا أولى. فهذه الفهد تفريع على ما سبق، والمناسب تفسير اسم الإشارة بالقواعد التي ذكرها ليظهر الإخبار عنه بقوله جمل، والمعنى حينئذ فهذه القواعد المذكورة جمل من الحساب. وأما تفسيره بالأحكام كما مشى عليه الشارح هنا فلا يناسب إلا بتقدير مضاف، أي مدلول جمل أو دال، هذا إما من المبتدأ أو من الخبر. فهذه فدال هذه، فهذه جمل دوال أو مدلول جمل أو مدلول جمل، يعني إما أن يقدر المضاف المحذوف في المبتدأ أو في الخبر. فهذه أي القواعد السابقة من الحساب جمل من الحساب. من الحساب هذا جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لجمل متقدمة عليه، تقدم جمل هذا خبر المبتدأ، هذا مبتدأ وجمل خبرها. من ماذا تفيد؟ هل ذكر كل الحساب؟ بعض. إذن من هنا للتبعيض، إذن هذه بعض الحساب، جمل من الحساب بعض الحساب ليست كل الحساب. جمل جمع جملة، جمل بفتح الجيم كما قال هنا، جمع جملة بسكونها، والجملة مرادفة للكلام عند بعض النحاة، الأكثر على هذا نعم لا زمخشري ومن تبعه أن الجملة والكلام مترادفان، والصحيح أن الجملة أعم من الكلام، كل كلام جملة لا تنعكس، وعم منه عند بعضهم عند الكثير عند الجمهور. فهذه من الحساب جمل يعني قواعد، فهذه من الحساب جمل، لا جمل على بابها، مجردة عن المثل. يأتي هذه صفة لجمل، يأتي العمل على مثالهن يعني على طريقتهن. العمل هذا فاعل يأتي، العمل في ماذا؟ في تصحيح الانكسار، عمل في تصحيح الانكسار. يأتي على مثالهن أي تلك الجمل العمل في الانكسار على 3 فرق وعلى 4 من غير تطويل، هذا جار مجرور متعلق بقوله يأتي من غير تطويل، ويحتمل أنه متعلق بجمل يعني له وجهان، من غير تطويل يعني يأتي العمل على طريقتهن من غير تطويل، وهذا أحسن. ولا اعتساف هكذا في بعض النسخ اعتساف، وفي بعضه ولا إعساف. إعساف همزة قطع، اعتساف همزة وصل، اعتساف لأن الخماسي مصدر اعتسف يعتسف اعتسافا، أما إعساف هذا مثل إكرام، والهمزة حينئذ تكون همزة قطع. نعم أحسنت، بكسر الهمزة، قال هنا ولا اعتساف بكسر الهمزة، انظر هذا خطأ في الشرح، ولا اعتساف ولا إعساف، قال بكسر الهمزة، ما يتأتى هذا إلا إذا كانت الهمزة هنا همزة قطع ولا إعساف، إذن قول ولا اعتساف هذا خطأ. هكذا في بعض النسخ همزته وصل، وفي نسخة ولا إعساف بقطع الهمزة، والشرح على هذا فيه في الظاهر. قال في القاموس: عسف عن الطريق يعسف، من باب ضرب يضرب، عسف يعسف مال وعدل كاعتسف وتعسف. إذن اعتسف اعتساف وإعساف بمعنى واحد، وأعسف سار بالليل خبط عشوة، خبط عشوة. ولذلك قال هنا: ولا اعتساف ولا إعساف بكسر الهمزة، أي ركوب خلاف الطريق، بل هي على الطريق الجادة بين الفرضيين والحسام. بل هي يعني الجمل، هذه قواعد، على الطريق الجادة يعني المستقيمة ثابتة بين الفرضيين والحسام. فأقنع بما بين فهو كافي، فأقنع ها فأوفد التفريع إذا كان ليس فيها تطويل ولا اعتساف. فرضى فأقنع، فرضى فأقنع من القناعة، وهي الرضا باليسير من العطاء، من قولهم قنع بالكسر قنوعا وقناعة إذا رضي، يقال قنع بالكسر كرضي وزنا ومعنى، قنع رضي، وقنع بالفتح كسأل وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. والأحاديث من فضل القناعة كثيرة شهيرة، منها ما روى البيهقي في الزهد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قناعة كنز لا يفنى، قناعة كنز لا يفنى. وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى حديث: عز من قنع وذل من طمع. وأما قنع بالفتح فمعناه سأل، إذن قنع كسأل وزنا ومعنى، وقنع بالكسر كرضي وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. يعني يفسر قنع برضي ويفسر قنع بسأل. فأقنع يعني فارضى بما، بما يعني بالذي، اسم موصول وقيل مصدرية. فأقنع بالذي بينه، فأقنع بتبييني، فأقنع بتبييني إذا كانت مصدرية، يعني يجوز ما هذه أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. فأقنع بتبييني، فأقنع بالذي بينا، بالذي بينا يعني وضح بالبناء لما يسمى فاعله. فهو كافي، فهو الضمير يعود على المصدر، ها أين المصدر؟ مصدر ماذا؟ فهو أي المبين ولا البيان ولا التبيين؟ يجوز فهو أي البيان والتبيين كافي، كافي أي مغن عن غيره، كافي بالياء للإشباع، وليست الياء هذه ليست من أصل الكلمة. نعم، لماذا؟ لأنه كافي هذا كقاضي منقوص، وهو منكر هنا، وإذا كان منكرا وجب حذف الياء. لا، أنت جريت على قول نحن نقول ضعيف، تنوين ليس عوض عن الياء، هو قول بعضهم، فوجب تنوينه، ليس وجب حذف الياء، وجب تنوينه. ونوّن المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر، هذا مشتر، إذن بدون أن نونته وجب تنوينه، ثم حذفت الياء للتخلص من التقاط الساكنة. لا نعكس، إذا عكست تدخل في الورطة التي ذكرتها أنت، أن هذا التنوين عوض عن المحذوف هو الياء، من غير تطويل ولا اعتساف. فاقنع بما بين فهو كافي، فهو كافي. ثم ذكر الشارح أمثلة لي ما كان فيه الانكسار على 3 و4 وتقيس على ما سبق، ليس ثم فرق، ليس ثم فرق. ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد، شرع في تصحيح المسائل بالنسبة لميتين فأكثر، وهو مسمى بالمناسخات. والمناسخات هذا عندهم أصعب باب في الفرائض، أصعب باب المناسخات، لكن ما ذكر إلا حالة واحدة قد نكتفي بها وقد نتمم، هي لها 3 أحوال و4. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.